مهلا أيها العاق، محاضرة لفضيلة الشيخ السيد البشبيشي. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله أسأل أن يقينا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار. أحبتي الكرام، إننا الليلة على موعد مع قضية من أهم القضايا، إنها تتعلق بك أيها المسلم في حياتك وبعد مماتك، إنه ذخر يبقى لك بعد موتك، وبركة تعيش بين طياتها في أيامك ولياليك. إنها قضية الآباء والأمهات، إنها قضية من قاموا على ربايتك ورعايتك. ولقد كنت أحبتي أتساءل منذ الصغر فيما بيني وبين نفسي، وأنا أنظر إلى بعض الأبناء وهم يعاملون آباءهم وأمهاتهم طيلة أيام العام بقسوة شديدة وعقوق وجحود، يعيشوهما في جحيم مرير، يعكرون عليهما صفو حياتهما، ثم أرقوهم في أيام هذا العيد السنوي الذي يسمونه بعيد الأم، فأجد أحوالهم قد تغيرت، وأساليب معاملتهم لوالديهم قد تبدلت. زيارات وهدايا، قبلات حارة، أحضان دافئة، ابتسامات وحنايا، ولكن ما هي إلا أيام، ويعود الحال كما كان، بل وأسوأ مما كان. فأقول في نفسي: أهذا هو البر؟ أهذا هو البر بالآباء والأمهات؟ أهذا هو منتهى الإحسان إليهما؟ أهذا هو السبيل لمحاولة رد الجميل؟ والعجيب أنني كنت أخرج من هذه الظاهرة بجواب واضح أكيد، وهو إن من يعتقد أن احتفاله بأمه أو بأبيه يوما أو أياما في كل عام برا لهو العاق بعينه، لأن برهما والاحتفال بهما يجب أن يكون في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة من لحظات دهرك أيها الحبيب، وما سوى ذلك فهو العقوق والجحود. لذا فهذا ندائي إلى كل من كان هذا ضربه وسعيه، ومن كان هذا منتهى إدراكه وفهمه فلم يفرق بين عقوقه وبره، أناديه فأقول: مهلا أيها العاق، ولا تتعجل الحكم علينا. فما قصدت بهذا النداء أن أهينك أو أعيبك، ولكني قصدت أن أنبهك وأفيقك. فبر الوالدين أعظم مما تظن بكثير، لقد قرنه الله ببره وتوحيده وطاعته، فقال المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأصل القضاء الحد، وهو في القرآن على 13 وجها: الفراغ فإذا قضيت الصلاة، الفعل فاقض ما أنت قاض، الموت ليقضي علينا ربك، الإعلام وقضينا إلى بني إسرائيل، التمام من قبل أن يقضى إليك وحيه، وجوب العذاب وقضي الأمر، الخلق فقضاهن 7 سماوات، ذبح الموت إذا قضي الأمر، الحكم حرجا مما قضيت، الحكم وكان أمرا مقضيا، الفصل وقضي بينهم بالحق، إغلاق أبواب جهنم، وقال الشيطان لما قضي الأمر. ويأتي بمعنى الأمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أحبتي الكرام، وتعالوا بنا في هذا اللقاء المبارك لنتعرف أولا لماذا قدم الله تعالى بر الوالدين على كثير من الأعمال الصالحة. فلقد جعل الله تعالى طاعة الوالدين من طاعته، ومعصيتهما من معصيته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. أخرجه الطبراني بسند حسن. ولم لا؟ وقد تعب وبذل من أجل أولادهما. وإن كنت نسيت أيها المسلم فانظر الآن، انظر إلى أمك كيف تسهر على راحة أخيك الصغير، أو انظر إلى زوجتك كيف تقوم على رعاية أولادك، وإلى أبيك كيف ينفق من جهده وعرقه وماله ووقته من أجلك. فهذه هي الأم الحنون التي حملتك في بطنها 9 أشهر، فتحملت المرض والثقل والتعب، ثم قامت على رضاعتك وربايتك، تنام الليل وهي لا تنام، إذا جعت أطعمتك، وإذا تكشفت غطتك وألبستك، ثم كبرت أمامها وزاد تعبها، فها هي تحميك حتى من النسيم إذا هب على وجهك، تخاف عليك حتى من نفسها، فإذا كبرت وترعرعت نسيتها. وهذا هو أبوك الذي تحمل مسؤوليتك وتعب من أجل راحتك. أتذكر يوم كان يحرم نفسه اللقمة ليضعها في فيك، ويحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيك، ويتمنى أن تكون أفضل منه حالا وأعلى مقاما، فأين أنت منه الآن؟ اسأل نفسك أخي هذا السؤال. فهل يقدم بر الوالدين وطاعتهما على كل شيء وفي كل شيء؟ أقول أحبتي يقدم، إلا في معصية الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ولقد ورد سبب نزول هذه الآية الكريمة في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أسلم حاولت أمه أن تصده عن دينه فلم تفلح، فمنعت نفسها الطعام والشراب، وألا تدهن رأسها أو تمشطه حتى تموت فيعيره الناس بها. فقال لها: يا أم والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فلما أيست منه أكلت وادهنت. فإذا أمر الأب أو الأم الولد ترك صلاة مفروضة مثلا فلا طاعة لهما، وإذا أمراه بشرب الخمر أو اقتراف منكر فلا طاعة لهما، وإذا أمر البنت بترك ركن أو بخلع حجاب فلا طاعة لهما، مع الوضع في الاعتبار أن رحمتهما والإحسان إليهما واجب من الواجبات وحق من الحقوق، وحق من الحقوق. فهل تقدم طاعة الوالدين على الجهاد في سبيل الله مثلا؟ أقول أحبتي تقدم. واسمعوا إن شئتم إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: بر الوالدين آكد من الجهاد. وذكر الحافظ في الفتح قول جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو إحداهما منه بشرط أن يكون مسلمين، لأن برهما واجب، وأن يكون الجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن لهما. كما لو أن خطرا داهم ديار المسلمين وأطلق الإمام النفير العام، تعين على كل فرد أن يدافع عن أرضه وعرضه، وكذلك إذا تعين سفرا واجبا لتعلم فرض عين مثلا، فلا إذن لهما إذا أذن الإمام أو الخليفة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له: أحي والدتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. الله أكبر. الزمها فإن الجنة عند رجليها. وهذا هو معنى ما يقوله الناس: الجنة تحت أقدام الأمهات. ولذلك كان أحد السلف يقبل قدم أمه في كل صباح، فتأخر يوما على أصحابه فسألوه فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة. وفي رواية أن رجلا جاء للجهاد فقال: يا رسول الله، جئتك ووالداي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الأوسط والصغير بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد الجهاد ولا يتيسر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدتك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبرها واتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. أقول: فكيف بمن يعصي أباه وأمه، لا من أجل الجهاد، وإنما من أجل فتاة ساقطة أو حقنة مخدرة أو شلة فاسدة أو زوجة مغرضة أو دنيا فانية. اسمعوا أحبتي إلى هذه القصة العظيمة التي دارت أحداثها في خلافة فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، قصة من أعظم القصص. إنها قصة رجل يدعى أمية الكناني، كان أعمى، هاجر إلى المدينة سكنها، فوهب الله له ولدا فسماه كلابا. فلما كبر وترعرع سأل كبار الصحابة: ما هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله؟ فقالوا: الجهاد في سبيل الله. فرغب كلاب في الجهاد، فمنعه أبوه وقال: كيف تخرج وتتركنا شيخين كبيرين ليس لنا من يقوم بشؤوننا؟ فما زال بأبيه حتى أقنعه فسمح له. فخرج إلى بلاد فارس وأطال الغيبة عن أبيه وأمه. وبينما كان أبوه في يوم جالسا تحت ظل شجرة إذ سمع حمامة تنوح، فتذكر ولده وحن إليه وبكى حتى أبكى امرأته، وأنشأ يقول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابا. ثم ذهب من غده إلى عمر وألقى أمامه قصيدته وزاد، وهو يعرف خوف عمر من الله تعالى، زاد يقول: سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقائه. يقول إنه سيدعو على عمر في يوم يتدافع فيه الحجيج إلى عرفة ويقف ببطن مكة يدعو على عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وسأله عن حاجته، ثم أرسل في طلب ولده، وفي يوم عودته أرسل عمر إلى أبيه وأسكنه غرفة، ثم أمر كلابا أن يذهب فيحلب شاه، فلما أتى الولد بإناء اللبن أخذه عمر ووضعه بين يدي أمية وقال اشرب، فرفع الرجل الإناء فبكى وقال إني أجد في الإناء رائحة ولدي، فأمر عمر الولد فدخل على أبيه فأخذه الرجل يحتضنه ويشمه ويبكي ويبكي عمر رضي الله عنه. فبر الوالدين مقدم حتى على الجهاد في سبيل الله إن كان ندبا أو فرضا للكفاية. وهل يقدم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها من العبادات؟ سئل مجاهد عن الرجل يدعوه أبوه أو أمه وهو في الصلاة، قال يجيبهما. وعن الحسن في الرجل تقول له أمه أفطر، قال يفطر وليس عليه قضاء وله أجر الصوم. أقول أحبتي، أما في الفرائض فلا طاعة لهما، فطاعة الله فيها مقدمة. وفي قصة جريج العابد العبرة والعظة، القصة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما أن جريجا كان من عباد بني إسرائيل يسكن صومعته يعبد ربه آناء الليل وأطراف النهار، وكانت له أم تتفقده تأتيه بطعامه وحاجته، وفي يوم أقبلت إليه تريد رؤيته وإعطاءه حاجته فما رأته كما تعودت، فنادت عليه يا جريج وكان في صلاته، فلم يحب أن يقطع صلاته وكان في حيرة، يا رب أمي وصلاته، والأم تنادي وهو يستمر في صلاته، فغضبت أمه وظنت أنه لا يريد أن ينظر إليها ولا أن تنظر إليه، فرفعت يديها تدعو عليه وهي تقول اللهم كما حرمني من رؤيته فلا تمته حتى يرى وجوه البغايا والزانيات. اختارت هذه الدعوة لأنها عقوبة شديدة على رجل عابد لا يهوى المعاصي. كلما قرأت هذا الحديث أو اطلعت على هذه القصة قلت في نفسي والله إن من الشباب اليوم، من شباب المسلمين اليوم، من يتمنى أن تدعو أمه عليه هذه الدعوة ليرى وجوه البغايا والزانيات من النساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بعض الشباب يعتبر أن هذه دعوة له وليست دعوة عليه، لكنها في حق جريج وفي حق غيره من العباد الزهاد المقبلين على الله تعالى في كل زمان ومكان دعوة قاسية شديدة رهيبة. ومرت الأيام وكان في هذه القرية امرأة بغي يضرب المثل بحسنها وجمالها، فكان الناس يتحدثون عن جريج وما بلغ من العبادة، فقالت إنني أستطيع أن أفتنه، قالوا فافعلي إن استطعت، فتجملت وخرجت فتعرضت له فلم ينتبه إليها، فجاءت إلى راع بقرب الصومعة فأمكنته من نفسها فحملت من الراعي، فسألها الناس من أين حملت؟ قالت من جريج، وألقت التهمة على جريج العابد. فلما علم الملك أرسل إلى جريج في طلبه، فذهب مجموعة من الناس إلى الصومعة يطلبون منه النزول، وكان منشغلا بالصلاة فلم يلتفت إليهم، فبدأوا بالفؤوس يضربون الصومعة ليهدموها، فأتم صلاته وقال ما تريدون؟ فأخذوا يسبونه فتدلى بالحبل ونزل إليهم، فجذبوه وجرجروه يضربونه يعيرونه، وذهبوا به إلى الملك. ولما كان في الطريق مر ببيت كانت تجلس فيه النساء الزانيات البغايا، فتبسم، قالوا لم يبتسم حتى رأى بيت البغايا، هذا دليل على أنه بغي، وأخبروا الملك بما فعل في طريقه، فقال له الملك أنت جريج الذي يضرب المثل بزهدك وعبادتك افعل بالمرأة حتى ولدت؟ فقال جريج أو قد ولدت؟ قالوا نعم. قال فأين الغلام؟ فأحضروه إليه فصلى ركعتين، ثم جاء إلى الغلام فطعنه في بطنه بيده وقال يا باغوث، يعني يا صغير بلغتهم، أسألك بالله من أبوك؟ فنطق الغلام وقال أبي الراعي. من الذي أنطقه عباد الله؟ إنه الله الذي أنطق الرضيع في المهد ليكون آية للناس وليبرئ عبده جريج عليه رحمة الله. فتعجب الناس وأكبروا جريجا وعظموه وطلبوا منه الدعاء وبدأوا يتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا. قالوا من فضة؟ لا لا، أعيدوها من طين كما كانت. فسألوه لماذا ابتسمت لما رأيت بيوت الزواني؟ قال لأنني علمت أن دعوة أمي قد أحاطت بي. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم من أن يقوم أبوك أو تقوم أمك في الليل والليل ظلام والناس نيام يشكوانك إلى الكبير المتعال يدعوان عليك بسبب عصيانك وعقوقك. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. فاتقوا الله يا شباب المسلمين، واجعلوا دعوات الآباء لكم لا عليكم. وهنا سؤال: ماذا يفعل من تنادي عليه أمه مثلا وهو في الصلاة؟ اختلف العلماء أحبتي على عدة أقوال. القول الأول يجيبها إن كان في صلاة نافلة ولا يجيبها في فريضة، والقول الثاني يجيبها في فريضة وقتها متسع ولا يجيبها في فريضة وقتها ضيق، والقول الثالث لا يجيبها. والأرجح من أقوال أهل العلم أن تنظر أخي في حال أمك، إن كانت ممن تغضب سريعا وتتضايق يعلي صوته لتعلم أنه في صلاة، إن كانت قريبة منه ويخرج من صلاته ليجيبها، إن كانت بعيدة عنه وكانت صلاته نافلة. أما إن كانت صلاة فريضة فليعجل في صلاته قدر استطاعته دون إخلال بها ثم يجيب نداء أمه. هذا هو الحل. وهل للوالدين الحق في مال الولد وفي بيته وفي ملكه؟ أحبة الكرام، الولد كسب أبيه وأيضا كسب أمه. قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. فإذا كان الولد كسبا لأبويه فلهما أن يتصرف فيه كيف شاءوا، ولكن بالحق، لأن الله أمرهما بالقسط والعدل، فلا يجور على ولد لمصلحة ولد آخر ولا يظلم أولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، رواه أحمد وغيره. كما أن الأولاد هبة لوالديهم فلهما حق التصرف فيهم. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ونقل ابن قدامة في المغني عن سفيان بن عيينة أن الله عز وجل جعل بيت الولد بيتا للوالد، وذلك لما ذكر سبحانه البيوت التي يحق للإنسان أن يدخلها وأن يأكل منها، وذلك في سورة النور لم يذكر بيوت الأولاد لأنها بيوت للآباء. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وفي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغير ذلك عن عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد أنت ومالك لأبيك. هذا أحبتي هو إسلامنا، تلك هي مبادئنا، التي يجب أن نهتم بها ولا نتخلى عنها أبدا. ماذا نقول لشاب صبر حتى كبر أبوه ثم حمله إلى دار المسنين ليتخلص منه والمسؤولية الإنفاق عليه؟ ماذا نقول لشاب أجبر والده المريض على أن يوقع له بأمواله وممتلكاته أو زور أوراقا ومستندات تثبت ذلك؟ وماذا نقول لشاب طرد أباه من بيته ليخلو له المقام مع عياله وزوجه؟ ماذا نقول لمن أنصت إلى زوجته وهي تقول له عيالك أحق من أمك وأبيك؟ فلماذا تعطيهم؟ ولماذا تنفق عليهم؟ ولماذا تبرهم؟ في الغرب يقول الولد لأمه إذا كبرت: يا أمي اعملي فلن أطعمك إلا من كسبك. ويقول الملحد: إذا كبرت أمك اقتلها فإننا نريد العناصر القوية. أما إسلامنا أحبتي فيقول: أنت ومالك لأبيك ولأمك. هذا هو الإسلام. تعالوا بنا لننظر في مقارنة سريعة بين حال المسلم الذي عمل بالإسلام فبر أباه وأمه وبين حال أولئك الغربيين في بلادهم. يقول أحدهم: زرت أحد الآباء في إحدى دور المسنين في مدينة غربية فوجدته معجبا بولده إعجابا شديدا يثني عليه يمدحه بين الناس. يقول: فتعجبت لندرة ما سمعت، فقلت له: وماذا يصنع لك ولدك حتى تعتبره لا مثيل له اليوم؟ قال: يزورني في كل شهر مرة، ولو دعته ظروفه للتأخير يتصل بي للاعتذار، وإذا قابلني في طريق وهو يركب سيارته أشار إلي بيده يسلم عليه. أقول: هذا هو منتهى البر عندهم. لقد بدأ هذا المرض العضال والداء الخطير يسري في مجتمعات المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا ولد يصلي معك أبوه في مسجد واحد، فإذا غاب الأب عن الصلاة ذهبت تسأل الولد: أين أبوك؟ فتصطدم برد عنيف لم تكن تتوقعه، وهو يرد عليك بمنتهى برود الأعصاب، بمنتهى اللامبالاة. يقول: لا أدري، لا أعرف. لا تعرف أين أبوك؟ لا، لا أدري. والصدمة تشتد حينما تعلم من طريق أو من آخر أن الأب مريض في فراشه منذ أيام عدة، والولد لا يعرف. هذا يحصل الآن في بيوت المسلمين وبين الأبناء والآباء والأمهات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ننتقل أحبتي إلى مسألة أخرى، وهي: هل للولد أن يتزوج رغما عن أبيه وأمه؟ مسألة خطيرة جدا ومحيرة جدا. والحق أنه ما ينبغي للولد أن يتزوج من غير إذن أبيه وأمه أو من وجد منهما، لأن هذا والله من الحقوق ومن هضم الحقوق. بل عليه إذا تزوج ثم أمراه بفراق زوجته أن يسمع ويطيع، وإن لم يأتياه بسبب مقنع وسيعوضه الله تعالى خيرا منها وليس في هذا ضرر. والمسألة فيها بعض الكلام فاستمعوا إليه أحبتي. ثبت في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة كنت أحبها، وكان والدي عمر يكرهها فأمرني بفراقها فأبيت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عبد الله أطع أباك وطلق امرأتك. ففارقها عبد الله بن عمر. ولا عجب أحبتي في هذا الحكم، فإمساك الزوجة مباح من المباحات، وطاعة الوالدين واجب من الواجبات، وإذا تعارض المباح مع الواجب يترك المباح ويعمل بالواجب، وطالما للمسألة نص وارد لا رأي ولا اعتراض. فعليك يا من وقعت في هذا الفخ ويا من وقعت في هذه المشكلة، وما أكثر تلك المشاكل في هذه الأيام. ترى الزوجة عاقة من أم زوجها، تعاملها بقسوة، لا تبرها، لا تزورها، لا ترعاها، لا تعاملها بالمعروف، فتقوم الأم بمعاملتها بالمثل. وربما كانت الأم شديدة أو كانت عنيفة، فيحمل ذلك هذه الزوجة على الخصومة بينها وبين تلك الأم، فيقع الزوج في حيرة بينهم، لا يعرف من يرضي، أمه أو زوجته، هذه تريد وهذه تريد، فيقف في موقف المتفرج لا يدري ماذا يصنع ولا ماذا يعمل. فحينما يشد الأمر على الأم تقول لولدها لا أريد هذه الزوجة، طلقها، فارقها، وأزوجك من هي خير منها. فيأتي ويتساءل ماذا أصنع، زوجتي زوجة طيبة صالحة لم أرى منها شرا، أم لأولادي، هل أهدم البيت بنفسي بيدي لأطيع أمي وأرضي أمي أو أرضي أبي؟ أقول لك يا أخي، حاول واجتهد في إرضاء أمك أو أبيك أو إقناعهم بإمساك هذه الزوجة، وإلا ففراق نساء الدنيا جميعا أيسر من عقوق الوالدين. ففي مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتى رجل أبا الدرداء رضي الله عنه عندما كان بدمشق، فقال له: إنني تزوجت ابنة عمي وهي أحب الناس إلي، وإن أمي تكرهها وأمرتني بفراقها. فقال له أبو الدرداء: لا آمرك بفراقها ولا آمرك بإمساكها، إنما أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت ضيع هذا الباب وإن شئت حافظ عليه. أوسط أبواب الجنة. ولذا كان إياس الذكي القاضي المشهور له أم فمات فبكى وقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما اليوم. وكذلك في موقف إبراهيم عليه السلام في زيارته لولده إسماعيل، فمرة يقول له: بدل عتبة دارك، وتارة يقول له: ثبت عتبة بابك. فلما أطاع أباه فارق الأولى وتزوج الثانية وجد الخير كله. ولكن أقول أحبتي لمن يتعرض لمثل هذا المصاب، إذا كان أبوك كعمر فكن أنت كعبد الله بن عمر، هذا حق. لماذا أقول هذا؟ لأننا حقيقة نجد وللأسف الشديد من الآباء والأمهات من يرفض تزويج ولده أو ابنته، أو يأمر ولده بتطليق زوجته. بسبب ماذا؟ هل بسبب عيب في دينها أو في خلقها؟ كلا، وإنما بسبب دينها وثباتها أو فقرها، فهو يريد له صاحبة الأموال وإن كانت بلا دين. فإذا اختار لك والداك صاحبة دين وأمراك بألا تتزوج أخرى فأطيعهما، لا تقل لا إنني أحب هذه ولم أحب هذه بعد، أطعهما وفارق من تحب لشيء يشعران به. فالأب والأم لهما حاسة لا تشعر بها أنت، فليكن جوابك سمعا وطاعة. ماذا نقول لشاب عاد أباه وأمه لا لأنهما أمراه بفراق زوجته، ولكن لأنهما حذراه وحاولا منعه من إقامة علاقة مع فتاة مشبوهة نصبت شباكها حوله بإحكام طمعا في ثروته أو جاهه ومنصبه؟ ماذا نقول لهذا الشاب؟ باع بر الوالدين بمثل هذه المرأة. أحبتي الكرام، والآن نحب أن نتعرف أيضا ماذا يجب على الولد تجاه والديه في حياتهما وبعد مماتهما. أولا أحبتي، أن يمتثل تلك الآداب التي أمره الله تعالى في معاملته لوالديه، وهي: فلا تقل لهما أف، لا تتأثر من شيء تراه أو تشمه منهما، والعجيب أن أحد الناس قرأ هذه الآية فقال الحمد لله لم أقل لوالدي أف في حياتي أبدا، وإنما كنت أضربهما وأسبهما. حماقة فوق حماقة وجهالة فوق جهالة. لا تقل لهما أف، هذه أقل معصية يقع فيها الابن تجاه أبيه وأمه، حينما يكلمه أبوه يقول أف، يتأسف يتضايق مما يقول له أبوه أو أمه. قال تعالى ولا تنهرهما، لا تزجرهما، لا تعنفهما، لا تكذبهما، لا تغلظ القول معهما. الأب الآن يقول لولده قم، لا يريد منه أن يأتيه بطعام ولا بشراب، وإنما يريد له الخير والنجاة. قم يا ولدي لنصلي، يرد عليه في تهكم لا أقوم، أنا حر، الدين لله ووطن للجميع، لا أحب غصبي. فيسكت الأب مقهورا حزينا. وقل لهما قولا كريما، تأدب معهما في القول والنداء عليهما، لا ترفع صوتك أمامهما، لا تحدق فيهما بنظرك. بعض الأولاد ينادون آباءهم بأسمائهم لأنهم عودوهم على هذا من الصغر، لم يتأدبوا ولم يتعلموا. أبو هريرة رضي الله عنه يرى رجلين يمشيان، رجل كبير ومعه شاب صغير، فقال للصغير ما هذا منك؟ فقال أبي. قال لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلو القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من أحد النظر إليهما في حال العقوق، أولئك براء مني وأنا منهم بريء. رواه الدارقطني. ولقد حكى صاحب كتاب الكبائر قصة الرجل الذي كان يستهزئ بأمه ويسخر منها، فرآه الناس بعد موته يخرج من قبره ينهق كالحمار والعياذ بالله، لأنه كان يستهزئ بهذه الأم في حياتها. بعض الناس يتبرأ من أبيه أو أمه لأنهما فقراء أو بسطاء أو جهلاء، وهو من هو؟ صاحب المال أو الجاه والسلطان. فإذا رآهم أحد معه وسأله من هذه؟ يرد بسرعة ويقول إنها الخادم. من هذا؟ إنه رجل مسكين جاء يطلب مساعدة، وينسى هذا المسكين أن أباه هذا المسكين هو الذي رباه وكبره وأوصله إلى ما وصل إليه بفضل ربه تعالى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما، أبذل ما تستطيع لراحتهما وعدم التضجر منهما، لأنك لو حملتهما آناء الليل وأطراف النهار لن توفي حقهما عليك أبدا. يقول رجل قد حمل أمه على كتفيه يطوف بها حول الكعبة، يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتراني قد وفيت لها حقها؟ قال كلا، ولا بطلقة واحدة أطلقتها عند ولادتك. وآخر يبر أمه يحملها، يقول لعمر إني أخدم أمي في كبرها كما كانت تخدمني في صغري. قال عمر كلا، لأنها كانت تصنع ذلك في صغرك وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع ذلك في كبرها وتتمنى لها الموت. قول يا رب خلصها، يا رب ارحمها مما هي فيه، وهو حقيقة يريد أن يرحم نفسه هو من التعب والمشقة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن تدعو لهما بالرحمة في حياتهما وبعد مماتهما. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل على أمه وإذا خرج يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه، فتقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، فتقول ورحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرا. الله أكبر. انظروا أحبتي، انظروا كيف كان يتعامل أبو هريرة مع أمه. وتعالوا من الآن لنحصد ما زرعنا، لننظر إلى الآثار الناتجة عن البر وعن العقوق أيضا. أولا لنعلم أيها المسلمون الكرام أن بر الوالدين له آثار عظيمة منها أنه يزيد في العمر ويبارك في الرزق بفضل من الله تعالى. بر الوالدين يزيد في عمرك يا أخي ويبارك الله تعالى في رزقك. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الصحيح: من أحب أن يزاد له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الآباء يزيد في العمر. بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يندهش يستغرب، يقول: كيف يزيد العمر؟ ألم يكن عمري قد حدده الله ووقته الله تبارك وتعالى وكان قضاء حتما؟ أقول لك: كلامك صدق وكلامك حق، ولكن زيادة العمر هنا كما قال العلماء تحتمل معنيين: إما القضاء المعلق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته: انظر إلى عبدي فلان، إذا بر والديه، إذا كان ممن يبر والديه ويصل الرحم، زيدوا في عمره مثلا 20 عاما. فإذا جاءوه على رأس 60 فوجدوه من البارين، قالوا: يا رب إنه يبر والديه ويصل رحمه والله تعالى أعلم، فحينئذ يزاد عمره إلى 80. لكن عمره الأصلي في اللوح المحفوظ عند الله تبارك وتعالى في أم الكتاب 80 سنة، ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، فيبارك له في عمره بهذه الطريقة، ألا وهي القضاء المعلق. والزيادة والبركة في العمر أيضا تأتي بمعنى آخر، ألا وهو أنك تجد هذا البار بأبيه وأمه يستطيع أن يصنع في أسبوع ما يصنعه غيره في سنة، وهذه من البركة في العمر كما أخبر العلماء والأئمة. والبركة في الرزق حدث عنها ولا حرج، بركة في الرزق تراها دائما. تخيل أن أمك وقفت في الليل تقول: اللهم بارك لابني هذا فلان في رزقه، اللهم وسع عليه وافتح له أبواب فضلك. أيرد الله دعاءها؟ أيخيب الله عز وجل رجاءها؟ وفي تلك القصة التي حكاها القرطبي وغيره، قصة صاحب البقرة التي هي في قصة موسى عليه السلام، كيف ذبحها موسى عليه السلام ثم ملأ جلدها ذهبا، وردت مرة أخرى إلى صاحبها هذا الولد الذي كان بارا بأمه من بني إسرائيل. والقصص أحبتي الكرام في مسألة البركة في الرزق لأولئك الذين بروا بآبائهم وأمهاتهم كثيرة كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها الآن. ومن الآثار أيضا، من آثار بر الوالدين، أن يستجاب الدعاء. ألا تتمنى أخي أن يستجاب دعاءك؟ بر والديك يستجب الله تعالى دعاءك ويلبي نداءك. فهذا أويس القرني عليه رحمة الله كان بارا بأمه، فيوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ومن معه من الصحابة أنهم إذا التقوا بهذا الرجل يطلبوا منه الاستغفار لهم والدعاء لهم. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أم كان بارا بها. الله أكبر، مستجاب الدعوة لأنه يبر هذه الأم. بل إن بر الوالدين يفرج الكربات ويكشف الأزمات. ألم تسمعوا أحبتي إلى حديث 3 الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، كيف قاموا يدعون الله تعالى لصالح أعمالهم ففرج الله عنهم؟ كان أول من دعا منهم رجل دعا بعمل صالح قدمه لوالديه، رجل يدعو بعمل صالح قدمه لوالديه، عاد إلى بيته في الليل يحمل في يده لبنا أقبل به لأبيه وأمه، فوجد الأب والأم قد نام، انظروا إليه وهو ينام تحت أقدامهما وفي يده إناء اللبن وأولاده يتضورون جوعا وعطشا، لكنه يؤثر أباه وأمه على نفسه وزوجه وأولاده حتى أصبح الصباح فسقى لهما، فدعا الله ففرج الله عنهما شيئا من الصخرة. أحبتي الكرام، إن بر الآباء يفرج الكربات ويكشف الأزمات. والله كم من أزمة مررنا بها، وكم من كربة عشنا فيها، فلما عملنا وقدمنا لوالدينا فرج الله تعالى عنا ما نحن فيه من هم وغم. وبر الوالدين يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة حارثة بن نعمان في الجنة، فلما سألته عائشة قال كانت له أم هو بار بها. الله أكبر، الله أكبر. قراءتك في الجنة ومنزلتك في الجنة وقصرك في الجنة قد أعد لك عبد الله إذا بررت بأبيك وأمك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زرع حصد، من زرع حصد والبر لا يبلأ والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. فإذا بررت برك أولادك في حياتك وبعد مماتك، وإذا عققت عقك أولادك في حياتك وبعد مماتك. هكذا، فإن الله تبارك وتعالى يجازي بالإحسان إحسانا وبالإساءة عقوبة وخذلانا إن لم يغفر لك ويتوب عليك أخي. فالجزاء من جنس العمل. هذا رجل اصطحب أباه في السفر، وكان أبوه رجلا كبيرا مريضا، قد وهن عظمه وشاب شعره وانحنى ظهره. انظروا أحبتي إلى هذا الولد، ينزل أباه من على دابته، يقعده، يطعمه، يسقيه، يلبسه، يقوم على رعايته وقضاء حاجته، حتى إن والده أراد أن يبول فأجلسه الولد على الأرض، فوجد أن الأرض شديدة الحرارة ملتهبة، فوضع يده بين خصيتي والده وبين الأرض لتكون حائلة. فلما قام الوالد قال لابنه يا ولدي أحسنت، فلقد فعلت مع أبي ما فعلت معي منذ 40 سنة إلا أنك سبقتني في هذه، لما وضعت يدك لتحول بيني وبين حرارة الأرض سبقتني في هذه. الجزاء من جنس العمل وزيادة عند الله تبارك وتعالى، عند الله تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، وانظروا إلى شاب في فريق آخر وفي جانب آخر، رآه الناس في الطريق قد لتم، رآه الناس في الطريق قد هوى بيده ولطم شيخا كبيرا لطمة شديدة، فاندهش الناس مما رأوا واجتمعوا حول هذا الشاب وأمسكوه يعنفونه يضربونه يسبونه لهول ما صنع. فمر بهم رجل يعمل في الشرطة فأقبل ينظر ماذا حدث، فلما علم بما حصل أمسك هذا الشاب يجره إليه جرة، يقول والله لا أدعك حتى تأخذ عقوبتك. وهنا أحبتي صرخ الشيخ الكبير يقول دعه يا ولدي بالله عليك لا تأخذه معك. فاستغرب الناس اندهشوا ونظروا إليه وقالوا بعد ما صنعه معك؟ قال أتدرون من هو؟ إنه ولدي. الله أكبر، إنه ولدي، ولقد لطمت أبي في هذا المكان منذ 20 سنة. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذا حمل ولد أباه ووضعه في ركن من أركان البيت بعيدا عن أولاده ساعة طعامه، ووضع له طبقا يأكل وحده فلما رأى الأحفاد جدهم في هذا الحال نظر أصغرهم إلى أبيه وهو يقول: يا أبتي، لماذا جعلت جدنا بعيدا عنا ونحن نأكل؟ قال: يا ولدي، إنه رجل كبير، وربما يأتي بأمور تتقززون بسببها فلا تهنؤون بطعامكم. فنظر الصغير إلى أبيه وهو يقول: حسنا يا ولدي، حسنا يا والدي، اصنع ما تشاء، فوالله لنصنعن بك ذلك حين نكبر. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أحبتي الكرام، والله لقد رأيت بعيني رأسي ولدا يمسك بأبيه في عرض الطريق والناس حوله من كل مكان يضربه ضربا عنيفا يمرغه في التراب. فلما تجمعنا وخلصنا الرجل الكبير من يده واكتشفنا أنه أبوه، نطق الأب بقوله: دعوه، فقد صنعت أكثر من ذلك بأبي وأمي. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فاحذروا عباد الله، فإن آثار العقوق وخيمة وآثار البر عظيمة والله، عظيمة والله. واحذر أخي من أن يدعو عليك خير أهل السماء ويؤمن على دعائه خير أهل الأرض. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر يوما فقال عند الدرجة الأولى: آمين، وقال عند الثانية: آمين، وقال في الثالثة: آمين. فلما سأله أصحابه عن سبب تأمينه أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام جاءه عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، قل آمين. يقول: فقلت آمين. قال: رغم أنف رجل أدرك أبويه أو إحداهما ثم لم يدخلاه الجنة، قل آمين. يقول: فقلت آمين. دعاء عظيم دعاه جبريل وأمن على دعائه خير المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم يدعوان على كل من عق أباه وأمه في هذه الحياة الدنيا، في حياتهما أو بعد مماتهما. فاحذروا عباد الله أن يراكم الله تبارك وتعالى وأنتم في حال عقوق لوالديكم أو لأحدهما، وكونوا دائما من البارين بالوالدين، فإن بر الآباء والأمهات يزيد في العمر، يبارك في الرزق، ينجي من المهلكات، يفرج الكربات، يكشف الأزمات، يجعل لك مكانا في الجنات. بر الوالدين ينجيك من المهالك أحبتي في هذه، ينجيكم من المهالك أحبتي في هذه الحياة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لآبائنا من البارين ولأمهاتنا من البارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا قرة لأعينهم في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا والدا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خذلته وقصمته يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا من لا يرد أمرك ولا يغلب جندك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، واخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين، وأنجي المسلمين المستضعفين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين مبشرين. اللهم اجعلنا لجميع المسلمين كالأرض الذلول يطؤها الكبير والصغير، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.